حبيبتي انا جاهز من بدري، انت اللي فين؟ انا كده هتاخر على الحفله. طب يلا انزل انا تحت. يا نعمل ايه في نفسي لك علشان تعرف قد ايه انا شوية اني حبي لك مش محتاج ادلة. ما تقولش الحب ده لمين، انت بتتكلم في ايه؟ بكرة تثبت لك السنين والايام ما بينا. يا نعمل ايه في نفسي لك علشان تعرف قد ايه انا شوية اني حبي لك مش محتاج ادلة. ما تقولش الحب ده لمين، انت بتتكلم في ايه؟ بكرة تثبت لك السنين والايام ما بينا. سيبني موت اموت فيك ويعني فداك، اي موت وانا اختار كل كلمة بقول انا جد معاك والله ما بقصر. سيبني موت اموت فيك ويعني فداك، اي موت وانا اختار كل كلمة بقول انا جد معاك والله ما بقصر. لو تشوف حنيني ليك في عامي هتلاقيك سبت الدنيا عشاني. اكيد هصعب عليك لو حتى ايه بالكتير هتيجي بعد ثواني. سيبني موت اموت فيك ويعني فداك، اي موت وانا اختار كل كلمة بقول انا جد معاك والله ما بقصر. انا عندي بجد حل لك تاخد قلبي باللي فيه واعتبره هدية مني لك بس تحس بيا. صدقني ده كله مش كلام، قلبك حكحك لي عليه، انا جوا في قلبي لك غرام قد الدنيا دي. انا عندي